بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 63 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، أي بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى؟ إذن هذا الباطن عليك أن تحفظه، وعليك أن تحسن النية، ودعك من أحلام اليقظة، دائما أصلح باطنك وأصلح ظاهرك، فالله يعلم باطنك ويعلم ظاهرك، وتقرب إلى الله تعالى بكل شيء. فقوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي وأخفوا كلامكم أيها الناس أو أظهروه، فكلا الأمرين سواء عند الله، فلا يخفى عليه شيء مما تسرونه أو تجهرون به من الأقوال. وهذه الآية الكريمة كالآية العاشرة في سورة الرعد، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. وفي سورة طه، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إذن ربنا يقول وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، أي إن الله ذو علم بالغ تام بما في قلوب العباد من العقائد والنيات والأسرار والخواطر، الخواطر التي لم يتكلم بها الإنسان، والعزمات التي يعزم بها الإنسان، فما تكلم به الإنسان سرا أو نطق به جهرا ينبغي على الإنسان أن يعلم أن الله يعلمه، وأن الله سبحانه وتعالى يجزي عباده على الخير خيرا ويحاسبهم على الشر، فيبقى الإنسان ينشغل بالخير ويبتعد عن الشر. إذن في هذه الآية الكريمة، احذروا من المعاصي سرا كما تستترون منها جهرا. ثانيا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن كل مخلوق معلوم. يقول ابن القيم ثم ختم الحجة باسمين مقتضيين لثبوتهما، وهما اللطيف الذي لطف صنعه وحكمته ودقه حتى عجزت عنه الأفهام، والخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها كما أحاط بظواهرها، فكيف تخفى على اللطيف الخبير ما تحويه الضمائر وتخفيه الصدور؟ إذن تحذير للإنسان أن يفعل ما يسخط الله، تحذير للإنسان أن يفعل ما يسخط الله. فربنا يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أي وكيف يخفى عليه سبحانه ما في الصدور من أسرار هو خلقها، وهو العالم بدقائق الأشياء فيدبرها ويسوقها لعباده برفق وخفاء من حيث لا يشعرون. فهو سبحانه عالم بما بثه في القلوب، وهو العالم ببواطن الأشياء وخباياها، فلا تخفى عليه خافية أبدا. والإنسان يستكشف هذا المعنى فيعظم تعظيم الله في قلبه، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. ثالثا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول ابن كثير واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا إلا أن ييسره الله لكم، ولهذا قال تعالى وكلوا من رزقه، فالسعي لا ينافي التوكل. إذن التوكل على الله، ويسعى الإنسان لينال رزق الله تعالى، فمهما سعيت إن لم يقدر لك الله رزق لن ترزق. ربنا يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي هو الذي جعل لكم الأرض مذللة موطأة بحيث تتمكنون من الانتفاع بها بالوطئ عليها والمشي فوقها إلى غير ذلك من أعمال البناء وغيرها، فلم يجعلها سبحانه مستعصية ممتنعة على من أراد ذلك منها، بل جعلها ممهدة كما قال ألم نجعل الأرض مهادا. فهنا قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، لما أشار إلى نعمة الأرض وأنها ميسرة قال فامشوا في مناكبها، أي فامشوا في جوانبها ونواحيها وسافروا حيث شئتم من أقطارها لطلب الرزق والمكاسب وكلوا من رزقه، أي وكلوا من رزق الله الحلال الذي أودعه فيها وأقدركم على إخراجه منها. وإليه النشور، أي وإلى الله وحده لا إلى غيره المرجع بعد موتكم، فتبعثون من قبوركم يوم القيامة للجزاء على أعمالكم. وأنت حينما تقرأ هذه الآيات الكريمة في كل ليلة ويمر بك وإليه النشور، هذا فيه تنبيه على أننا في هذه الدنيا غير مستوطنين ولا مقيمين، بل دخلناها عابر سبيل، فلا يحسن أن نتخذ هذه الدنيا مستقرا، إنما دخلنا هذه الدنيا لنتزود منها إلى دار القرار، فهذه الدنيا هي منزل عبور وليست مستقر عبور، وهي معبر وممر لا وطن ومستقر. نسأل الله أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. نعم. رابعا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقول ابن القيم ثم نبه بقوله وإليه النشور على أن في هذا المسجد غير مستوطنين ولا مقيمين، بل دخلناه عابر سبيل، فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرا، وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار، فهو منزل عبور لا مستقر حبور، ومعبر وممر لا وطن ومستقر. إذن ينبغي للإنسان أن يأكل من عمل يده ويتعفف عن السؤال وأن يكتسب ويتجر، ففي ذلك حث على العمل، وأن لا يفرط الإنسان في فرصة، ويجعل ما يناله من أمر الدنيا بلاغا للدار الآخرة. خامسا، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقدم التهديد بالخسف على التهديد بالحاصب، لأن الخسف من أحوال الأرض، والكلام على أحوالها أقرب هنا، فسلك شبه طريق النشر المعكوس، ولأن إرسال الحاصب عليهم جزاء على كفرهم بنعمة الله التي منها رزقهم في الأرض المشار إليه بقوله وكلوا من رزقه، فإن منشئ الأرزاق الأرضية من غيوث السماء، قال تعالى وفي السماء رزقكم. إذن ربنا يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أي أأمنتم أيها الكافرون، أأمنتم الله الذي في العلو مستوى على عرشه فوق سماواته أن يخسف بكم الأرض عقوبة لكم على كفركم به، فإذا بها تضطرب بكم ذهابا وإيابا. وقد شاهدنا لما حصل الزلزال، وشاهدنا في البناء الذي كنا نسكن فيه كيف كان يتحرك كما يتحرك المهد. فنسأل الله سبحانه وتعالى العافية والرحمة لنا ولأمة الإسلام أجمعين. سادسا، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ضرب الله مثلا للمؤمن والكافر، مكبا أي منكسا رأسه، لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله، فهو لا يأمن من العثور والانكباب على وجهه، كمن يمشي سويا يعني معتدلا ناظرا ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله. هكذا قال القرطبي رحمة الله عليه. إذن ربنا يقول أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، أي أفمن يمشي منكسا رأسه لا يبصر طريقه فيسقط متعثرا ويخر على وجهه، أهدى أم الذي يمشي معتدلا قائما رافعا رأسه ناصبا وجهه سالما من التعثر مبصرا طريقه سائرا إلى درب مستو واضح لا اعوجاج فيه. لا شك أنهما لا يستويان. وذلك لما سئل من سئل أهل التفسير كيف يمشي على وجهه، قال الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه. ولذلك هذا فيها تحذير من أولئك الذين ينكبون على الشهوات نظرا وفعلا، فليتقوا الله وليتدبر الآيات حتى ينزجروا عن المعاصي. ففي مواعظ القرآن زجر عن المعاصي المحرمات. سابعا، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قليلا ما تشكرون أي قل ما تستعملون هذه القوى التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره. هذه الآيات قف عندها عمليا، وجميع آيات القرآن تفكر تدبر تأمل. قل هو الذي أنشأكم، وتأمل أن الله أنشأنا فنحن عبيد لله تعالى، أنشأنا وأنشأ ما يصلح لنا في حياتنا، فهذه من النعم، نحن ملفوفون بالنعم لفة. أي قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب لكل أحد، أي قل للمشركين المكذبين الله وحده، قل للمشركين الذين كذبوا رسالات الله سبحانه وتعالى، قل لهم الله وحده هو من أوجدكم من العدم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. تأمل أن الله خلق الإنسان والنعم تتجدد عليه في كل لحظة وعند كل نفس. تأمل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي هو الذي جعل لكم السمع لتسمعوا آيات الله، والأبصار لتنظروا خلق الله عز وجل، والأفئدة لتتفكروا وتعتبروا فيما سمعتم وشاهدتم. لكن ما هو حال الناس؟ قال قليلا ما تشكرون، أي قليلا ما تشكرون الله تعالى على ما آتاكم من السمع والأبصار والأفئدة. معاني الكلمات ذلولا سهلة ممهدة تستقرون عليها، مناكبها نواحيها وجوانبها، تمور تضطرب بكم حتى تهلكم، حاصبا ريحا ترجمكم بالحجارة الصغيرة، لجوا استمروا وتمادوا، ونفور شرود وتباعد عن الحق. العمل بالآيات، فالإنسان يقرأ يتدبر يعمل، فالآية التي تقرأها تدبر فيها حتى تزيد فيك عملا وفهما وقربا إلى الله تعالى. تأمل كيف جعل الله هذه الأرض مذللة تمشي عليها، يعني الإنسان دائما ينظر في النعم، لأن مطالعة النعمة تؤول إلى محبة المنعم وإلى الحياء من المنعم أن نعصيه بنعمه. تأمل كيف جعل الله هذه الأرض مذللة تمشي عليها، ثم اشكر الله تعالى على هذه النعم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثانيا، تعرف على قدرة الله بالتأمل في الطيور وعدم سقوطها، ثم قل سبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. تأمل كما أن الله مهد لنا الأرض، مهد لنا السماء، مهد لنا الجو، فالطيور تطير، وأيضا صار الإنسان يطير بالطائرات، فدلل الجو لنا نعمة ورحمة منه سبحانه وتعالى. فكل شيء علينا أن نستذكر نعمة الله تعالى فيه. ثالثا، قل اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، هذه السمع والبصر والقوة سد الله أن يحفظها لك، واستعن بهذه النعم على طاعة الله لأجل أن يبارك الله تعالى لك، واشكر الله عليها. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فكن من هؤلاء القليل الذين يشكرون نعم الله، والذين يحفظون نعم الله فيؤدونها كما ينبغي. التوجيهات: أولا، لا يستوي طريق الحق وطريق الباطل، إذ لا يستويان. وعلى الإنسان أن يسعى إلى الحق دواما لأجل أن يتعلم الحق ويكون على الحق ويدعو إلى الحق. فربنا يقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. ثانيا، المؤمن ليس مسؤولا عن وقت يوم القيامة، وإنما عن الاستعداد له. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. إذن الإنسان يعمل ليوم القيامة. ثالثا، تفويض العلم إلى الله. قل: إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فنسأل الله أن يعلمنا، ونسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.